لما تيجي سورة تقرأ سورة التوبة، ومن أكثر السور اللي اتكلمت عن وصف المنافقين سورة التوبة، متى بدأ الكلام عن صفات المنافقين في سورة التوبة؟ بعد آية معينة، أول لما ذكرت انفرط عقد النفاق وذكر كل أوصاف النفاق. إيه هي الآية دي؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. انفروا، يطلب منك أن تتحرك، أن تنفر للقتال. أول لما طلب منهم انفروا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ائذن لي ولا تفتني، بدأ أوصاف النفاق تظهر. لما يستأذنك عشان خاطر سيبني، أنا خايف من الفتنة، أصلا ما بعرفش قاتل، لو نعلم قتالا لو تبعناكم. دي آل عمران لما بيطلب منهم القتال. لذلك ربنا بيقول في سورة محمد أيضا صلى الله عليه وسلم برضو بتعبير كلمة رأيت، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض ده جوه، طب أنا هشوفه إزاي؟ لأن لما بيجي القتال هو لا يتمالك. فربنا بيقول إيه؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. اللي في قلبه مرض بيظهر عند هذه المواقف. قلنا رقم واحد التحكم الشرعي، إلى رقم اثنين القتال والبذل للتضحية، إن يطلب منه تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يقول لك لا ما نعرفش، لو نعلم القتال لاتبعنا. فدايما المنافق يظهر في هذه الايه، في هذه اللحظات. لذلك العجيب بقى كمان انه مش بس بيرفض البذل في عند القتال والتضحيه، لا يخفت عند القتال ويظهر عند الغنيمه. يعني حاجه عجيبه جدا في سوره الفتح بعد سوره محمد ايتين، الواحد لما قراه مستغرب جدا. سيقول لك المخلفون من الاعراب، مخلفون تخلفوا عن الايه، عن القتال، ما جيتوش ليه؟ شغلتنا اموالنا. والله كنت مشغول، والله العظيم انا ما كنت فاضي لحظه، والله انا لو كنت فاضي كنت جيت. شغلتنا اموالنا. بعدها على طول سيقول المخلفون، هما اذا انطلقتم فين؟ الى مغانم لتاخذوها، يقولوا ايه؟ ذرونا نتبعكم. قال لا انت مش كنت مش فاضي، لا انا خلصت خلاص ساعه الايه، في غنيمة أنا فاضي الوقت، أنا خلاص كل مواعيدي بقيت فاضي. طب يعني نيجي نقاتل؟ لا مش فاضي، تعالى غنيمة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، عرض في مغنم، عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله، والله لو أعرف كنت جيت، والله لو أقدر كنت جيت، لكن والله الظروف. لذلك كثرة الأعذار من يخشى الإنسان على نفسه من النفاق. عارفين كتب ألف سنة وسنة وألف اللي يكتب، في واحد يعرف يألف كتاب ألف عذر وعذر، يعني عنده المقدرة أن كل ما تطلب منه حاجة في الدين يقدم لك أعذار، تعال أعمل كذا مش هنا، تعال احفظ كذا مش هنا، تعال مش عارف. كمية أعذار متتالية، إن بيوتنا عو، أنا خايف من الفتنة، إيه لي ولا تفتني، شغلتنا أموالنا وأهلون، الدنيا حر لا تنفروا في الحر، كمية أعذار يقدمها حتى لا يبذل. لكن ساعة الغنيمة أنا فاضي. لذلك برضو الآية بتاعت سورة النساء، وإن منكم لمن لا يبطن، فإن أصابتكم مصيبة لما يحصل هزيمة، الحمد لله أن أنا ما روحتش، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه. ولو أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. يعني بعض المفسرين قالوا يعني إيه لا كأن لم يكن بينكم وبينه مودة؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن أنت ما كنتش تعرفه، ولا كان يعرفك، ولا أنت قلت له على ميعاد القتال، ولا كان يعرف ميعاد القتال. فأول لما القتال يخلص يقول لك يا ريتني كنت معاهم، ما قلتوليش ليه؟ حدش ما أنت عارف إن إحنا طالعين، أنت عارف الميعاد، أنت عارف كل حاجة. فهو بيختلف على حسب في غنيمة. لذلك قلنا من العبادة على الحرف القتال في الطرف، إنه يقف في طرف، إنه يوم ما يطلع في الطرف، انتصروا يهجم، اتغلبوا يلف ويرجع تاني. ايضا من المواقف، احنا قلنا اول حاجه التحكم الى شرع الله، رقم اثنين القتال والبذل والتضحيه، دي المواقف اللي يظهر فيها المنافق على حقيقته ويتكلم بكلام يضاد به شرع الله عز وجل. ممكن يكون واحد ايمانه ضعيف لكنه يندم، زي الثلاثة الذين خلفوا ندم وتابوا وقبل الله توبتهم وأنزل الله عز وجل توبتهم ورفع الله عز وجل درجاتهم. لكن في فرق بين إن كلما دعي إلى التحاكم صد عن سبيله، كلما طلب منه البذل أعرض. لا، ده واحد مش موقن أصلا بالطريق ده. في واحد بيتكرر منه، في واحد غلط غلطة فيتوب ويندم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ممكن واحد يبقى فيه شعبة من شعب النفاق، منها إنه ما يفكرش في القتال. شوف الارتباط بين القتال والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. عدم التفكير أعمل إيه للدين، يعني إن واحد ما يجيش في ذهنه كده سؤال يا ترى ينفع أعمل إيه للدين، السؤال ده معنى إنه ما يجيش، أو يحدث نفسه بالغزو يتمنى أن يجاهد. غياب المشاعر دي خطر، ده شعبة من شعب النفاق. زي بالظبط إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان، دي شعبة من شعب النفاق. لما بتتراكم على الإنسان مع البعد عن القرآن مع الإغراق في المعاصي، ده يؤدي إلى الانتقال. إحنا قلنا هي منطقة في النص، هم للكفر يومئذ أقرب، يبدأ ينتقل إلى بعيدا عن الإيمان والعياذ بالله. أيضا من المواقف اللي بيظهر فيها أهل النفاق ويتبجحون بكلماتهم بعد أن كانوا يخفونها، حينما يمر أهل الإيمان بابتلاء شديد. النفاق، كلمات النفاق بتخفت مع انتصار الإسلام وتظهر مع هزيمة أهل الإسلام. حينما يبتلى أهل الإيمان بابتلاءات معينة شديدة من هزيمة أو تسليط للأعداء عليهم بسبب بعدهم عن دين الأجل، هنا اللي كان قاعد ساكت واللي كان أما يجي يبدأ كلامه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولما كان يشوف أهل الإيمان يقول والله العظيم أنا مؤمن، واللي كان بيقول أنا أصلا كنت مش عارف في المسجد بعمل إيه، الكلام ده بيظهر على حقيقة لما يبتلى أهل الإيمان بابتلاء، لأن خلاص ما عادش هنا إن هو ينافق لأهل الإيمان، لا، بدأ ينتقل للجبهة الأخرى. ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب، شوف كده معايا الآية بتقول إيه بالظبط، إحنا قلنا عايزين نلتزم بلفظ الآية. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إيه اللي بعده على طول؟ إيه؟ وإذ يقول المنافقون. إمتى المنافق بدأ يتكلم؟ لما ابتلي أهل الإيمان. لك لا أنا مش معاكم. يا عم أنت مش كنت معانا. لا لا لا لا أنا اتضحك عليا، أنتوا ضحكتوا عليا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق. شوف طوائف ظهرت. الله، أنتوا كنتوا فين؟ عارف زي ما تكون بلاعة اتفتحت، انتوا كنتوا فين؟ ايه اللي حصل؟ لما ضيق، لما اهل الكفر اجتمعوا على اهل الاسلام، هنا بقى المصفى بتنزل بقى النفاق. حاجات بيظهروا في المواقف. الزلزله دي الشجره فيها اوراق خبيثه ضعيفه فاسده تسقط مع الزلزله. ودي من اهم حكم ابتلاء اهل الايمان، تنقيه الصف. تلك الايام نداولها بين الناس. ليه في مداوله؟ يعني ليه الكفر ينتصر على أهل الإيمان مرة وليه أهل الإيمان ينتصر؟ ليه في مداولة؟ ليه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. قيل يمحصهم من أهل النفاق، يميزهم من المنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، ينفصل الخبيث من الطيب. كيف يسقط الخبيث؟ بهذه الابتلاءات. يبقى إذن في ظروف البلاء الشديد، لما هجمة شرسة على الإسلام وكل الناس متحزبة على الإسلام، تلاقي عمال يطبل معاها، تلاقي بقى كل اللي في الجعبة خرج، طعن بقى في السنة، طعن في القرآن، طعن في الصحابة، كل ده ما يظهرش إلا لما دولة الإسلام تخفت، الغلبة تخفت وتنتقل إلى غير أهل الإسلام، تلاقي كل اللي في جعبته يظهر هنا ويتكلم. زي كان عايزك تقرأ تاني الآية سورة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول، على طول ما انتظرش حتى لما الأزمة تعدي أو لما تشوف الظروف، لا، هي دي فرصته إنه يتكلم الآن، بل بالعكس ده يروح يشتغل معاهم. زي في نفس السورة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. من معاني الآية أي لو دخلت المدينة عليهم وطلب منه أنه يكفر أو طلب منه أن يشارك الكفار أن يبقى شغال معاهم، يعني يقول لك ماله أنا معاكم، أنا معاكم أنا خدام أنا معاكم. الانتقاد، أنت كنت في صف الإيمان من شوية وكنت مع بعض وهتشوفوا هتعملوا إيه في الخندق، فجأة انتقل هذه الطوائف المختلفة. لذلك بعضهم قال إن في طوائف مختلفة، منهم قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ومنهم قال يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ومنهم قال إن بيوتنا عورة. انقسموا الفرق وطوائف، وإذ قالت طائفة منهم ويستأذن فريق منهم، طوائف وفرق على حسب الإغال في النفاق. إذن من المواقف اللي بتظهر وترى بعينيك المنافق صريحة حينما يمر الإيمان وأهل الإسلام ببلاء شديد، حينما يتحزب عليهم أهل الكفر تظهر هنا الكلمات، خلاص بيظهر على حياته. يروح للكافر يقول له ألم نكن معكم، أنا كنت معكم، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، مش أنا زي في سورة النساء، مش أنا اللي زبطتك وخليتك، أنا شغال معك خلاص، اعتبرني أنا إيه. يحصل المؤمنين يكسبوا، لا ده أنا، أنت فاكر إن أنا كنت معاهم؟ إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيق، ده أنا كنت بحاول أنا كنت رايح عشانكم، وأنا كنت رايح عشاني، أنا رايح عشانكم، بحاول. لذلك لما لما في سورة البقرة لما قالوا إنما نحن مصلحون، وفي سورة النساء إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيق، بعض المفسرين قال إيه معنى إن أهل النفاق يقولوا كده؟ إن لما كان أهل الإيمان يقولوا لهم أنتوا بتروحوا تقعدوا مع اليهود والنصارى وبتفشوا، يقول لك لا لا لا لا ده إحنا بنعمل كده عشان نصلح ما بينكم، عشان بس ما يبقاش في عداوة ما بين أهل يعني أهل الكتاب وبين أهل الإيمان، ده إحنا بس جسر كده نربط عشان إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيق، عايزين نوفق ما بينكم مع بعض، إنما نحن مصلحون، عايزين نقوم بالإصلاح بينكم فقط. فاكر ان انا رحت، هو امتى بيقول كده؟ لما اهل الايمان ينتصروا ويجوا يحاسبوهم. انت كنت بتقول كذا، يقول لك لا ابدا ده انا معاك، انا عملت كده عشانك. كان ناقص ابن سليم يقول ده انا رجعت بتلت الجيش عشانك، عشان اختبر بس ثبات اللي معاك واشوف هيثبتوا لما ارجع ولا هينتكسوا. وممكن يقول كده عادي، وممكن المنافقين اللي معايا يصدقوه مفيش مشكله. اذا في مواقف الابتلاء الشديد يظهر اهل النفاق على حقتهم ويتكلمون بكلام يفضحهم.